يا نفس جيبي عن سؤال أبابديه، منه قولي لي يستحق العطية؟ بالله ردي لي خبر، قولي وش فيه إذا هديت الروح وصارت هدية؟ قالت وهي متعة ومسة فيه ما فيه، وانتي على هونك وداري علي. قولي لي أول من هو اللي بتعطيه؟ يا بنت شكلك ناوي أهلك بنية، اخذي جواب واضح به معاني، لا تخسري هاليوم صرتي ضحية. حذرة من اللي يبتعد لا بغيتي، وحذرة من اللي يعلمك بالخطية. لا تتبعي من قال روحي يا لبيه، ولا تتبعي من قالي محلال بنية. سرك لا تفشينه على العالم اخفيه، ترى حياة الناس هون وأذية. بالله يحشمك يا الغالى لا تحشمي، عديه مثل البربري والمطية. لا تتركين القلب بردان دفيه، بقراية القرآن آخر وصية. أنا معك يا نفسي باللي تريديه، بعاند الشيطان وقهر خوية. نمشي بدرب الخير والشر نرميه، واللي يجي معنا أرحب وحيه. ما تنحني هامتك للناس وإحنيه، إحنيه للي خالقن هالبرية. بعد الكلام اللي حصل فيه تنبيه، رقدت رقده مطمئنة هنيه.